بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التفسير الميسر، الصحيفة 18. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم خيري الدنيا والآخرة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء من الدين الصحيح، وكذلك قالت النصارى في اليهود وهم يقرؤون التوراة والإنجيل، وفيهما وجوب الإيمان بالأنبياء جميعا. كذلك قال الذين لا يعلمون من مشركي العرب وغيرهم مثل قولهم، أي قالوا لكل ذي دين لست على شيء، فالله يفصل بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين، ويجازي كلا بعمله. في هذه الآية الكريمة بيان لتضليل كل فريق من اليهود والنصارى صاحبهم بخصوص أمره، وهذا إثر بيان تضليله كل من عداه على وجه العموم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فقد حكم كل فريق منهم بضلال غيره. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فقد قابلهم النصارى بذلك بأن كل فرقة منهم ليست على شيء من الدين. قال الزمخشري على شيء، أي على شيء يصح ويعتد به، وهذه مبالغة عظيمة، لأن المحالة والمعدومة يقع عليهما اسم الشيء، فإذا نفي إطلاق اسم الشيء عليه فقد بولغ في ترك الاعتداد به إلى ما ليس بعده، وهذا كقولهم أقل من لا شيء. وقوله تعالى وهم يتلون الكتاب جملة حالية، أي وهم عالمون بما في كتبهم تالون لهم، يعني إن الفريقين يتلون ما أنزله الله، وقد وقع بينهما هذا الاختلاف، وهم يقرؤون ما أنزل الله، وقد جاء عيسى مصدقا لما جاء به موسى، فاختلافهم دل على ضلالتهم. كذلك قال الذين لا يعلمون، يعني كفار الأمم الماضية وكفار كل زمن، مثل قولهم في تكذيب الأنبياء والاختلاف عليهم، فسبيل هؤلاء يتلون الكتاب كسبيل من لا يعلم الكتاب من المشركين في الإنكار لدين الله سبحانه، فالله يحكم بينهم يوم القيامة، أي يريهم عيانا من يدخل الجنة ومن يدخل النار ومن يفوز ومن يهلك فيما كانوا فيه يختلفون، أي من أمر الدين، فيقسم لكل فريق منهم من العقاب ما يستحقه ويليق به. قال الحسن البصري أي فالله يكذبهم جميعا ويدخلهم النار. فمعنى فالله يحكم بينهم، أي بين الفرق المذكورة اليهود والنصارى ومشركي العرب ومن أسلم وجهه لله وهو محسن فيدخل المحق الجنة والمبطل النار. وهذا المعنى الذي يقتضيه السياق، أي فهو العليم بما عليه كل فريق من حق وباطل، فيحق الحق ويجعل أهله في النعيم، ويبطل الباطل ويلقي أهله في سواء الجحيم. وقد تكرر ذكر يوم القيامة في كتاب الله، وهو قيام الخلق من قبورهم لربهم. فمعنى يوم القيامة يوم يقوم الخلائق من قبورهم لمحشرهم، وهو يوم يعمل المرء كل الأيام لأجله. قال ابن عاشور عن قوله فالله يحكم بالفاء لأن التوعد بالحكم بينهم يوم القيامة وإظهار ما أكنته ضمائرهم من الهوى والحسد متفرع عن هذه المقالات ومسبب عنها، وهو خبر مراد به التوبيخ والوعيد. وفي هذه الآية الكريمة تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أن من كان عالما بالقرآن يكون واقفا عنده عاملا بما فيه قائلا بما تضمنه، لا أن يخالف قوله ما هو شاهد على مخالفته منهم فيكون فيه شبه من اليهود والنصارى. قال الطبري وهذه الآية تنبئ عن أن من أتى شيئا من معاصي الله على علم منه بنهي الله عنها فمصيبته في دينه أعظم من مصيبة من أتى ذلك جاهلا به، لأن الله تعالى ذكره عظم توبيخ اليهود والنصارى بما وبخهم به في قيلهم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا أحد أظلم من الذين منعوا ذكر الله في المساجد من إقام الصلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك، وجدوا في تخريبها بالهدم أو الإغلاق أو بمنع المؤمنين منها. أولئك الظالمون ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا على خوف ووجل من العقوبة، لهم بذلك صغار وفضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب شديد. قال الشنقيطي في أضواء البيان قال بعض العلماء نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام في عمرة الحديبية عام 6، وعلى هذا القول فالخراب معنوي وهو خراب المساجد بمنع العبادة فيها، وهذا القول يبينه ويشهد له قوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن يمنع مساجد الله أي يمنع من يأتي إليها للصلاة والتلاوة والذكر وتعليم الدين. قال أبو حيان وأضيفت المساجد لله على سبيل التشريف كما قال تعالى وأن المساجد لله، وخص بلفظ المسجد وإن كان الذي يوقع فيه أفعالا كثيرة من القيام والركوع والقعود والعكوف، وكل هذا متعبد به، ولم يقل مقام ولا مركع ولا مقعد ولا معكف، لأن السجود أعظم الهيئات الدالة على الخضوع والخشوع والطواعية التامة. أولئك أي الذين يمنعون العبادة عن المساجد ويصدون عن سبيل الله ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهذا خبر بمعنى الأمر أي أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد من الظلمة آمنا. قال القرافي أي لا يدخلها في حالة من الأحوال إلا في حالة الخوف، فهو استثناء متصل من الأحوال من غير منطوق به. قال السعدي علينا وعليه رحمة الله وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال لهم في الدنيا خزي يعني القتل للحربي والجزية للذمي. قال الطبري لهم في الدنيا الذلة والهوان والقتل والسبي على منعهم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعيهم في خرابها، ولهم على معصيتهم وكفرهم لربهم وسعيهم في الأرض فسادا عذاب جهنم وهو العذاب العظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله جهتا شروق الشمس وغروبها وما بينهما فهو مالك الأرض كلها، فأي جهة توجهتم إليها في الصلاة بأمر الله لكم فإنكم مبتغون وجهه لن تخرجوا عن ملكه وطاعته، إن الله واسع الرحمة بعباده عليم بأفعالهم لا يغيب عنه منها شيء. ولله المشرق والمغرب، المشرق موضع الشروق، المغرب موضع الغروب، أي هما لله ملكا وخلقا وعبيدا، وما بينهما من الجهات والمخلوقات بالإيجاد والاختراع والإبداع، وخصهما بالذكر والإضافة إليه تشريفا. ومخلوقات الله عظيمة ولا نعلم عنها إلا ما علمنا ربنا، وثمة عوالم لا يعلمها أحد من الخلق إنما يعلمها الله، ثمة عوالم يعلمها الله لا نعلمها نحن. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهي حجب عظيمة أعظم من السماوات والأرض، فسبحان الله العظيم، فعظمته عظمة لا يدركها الإنسان لا تفكيرا ولا تصورا. والسبحات البهاء والعظمة، فسبحانه ما أعظمه وما أكرمه. فأينما تولوا شرط وما زائد لأجل التأكيد والتعظيم والجواب فثم وجه الله. وتولوا أي تتولوا أي تتجهوا، فحيثما عمل المسلم في الأرض أو في السماء أو في البحر أو في أعماقه أو تحته فليقصد وجه الله وليتجه في صلاته نحو الكعبة فثم وجه الله. ثم في موضع نصب على الظرفية، ومعناه أنها مبنية غير معربة لأنها مبهمة، فهي مبنية غير معربة لأنها مبهمة. إن الله واسع عليم أي يوسع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم، وهو واسع يسع خلقه برحمته وتيسيره وإنعامه، وهو عليم بظواهرهم وبواطنهم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالت اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله لنفسه ولدا، تنزه الله سبحانه عن هذا القول الباطل، بل كل من في السماوات والأرض ملكه وعبيده، وهم جميعا خاضعون له مسخرون تحت تدبيره. وقال اتخذ الله ولدا، يعني اليهود في قولهم عزير ابن الله، والنصارى في قولهم المسيح ابن الله، والمشركون في قولهم الملائكة بنات الله. ثم نزه نفسه عن الولد فقال سبحانه، منصوب على المصدر ومعناه التبرئة والتنزيه والمحاشاة من قولهم اتخذ الله ولدا، بل ليس الأمر كذلك، بل له ما في السماوات والأرض خلقا وعبيدا وملكا وإبداعا وصنعا، عبودية قهرية وإرادية، فهم مخلوقون له، بيده حياتهم ومماتهم، كلهم معترفون أنه خالقهم، والخالقية معراج العبودية. قال ابن كثير أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحب له، فكيف يكون له ولد؟ كل له قانتون مطيعون أي منقادون، كل بما يراد منه لا يمتنعون عن مشيئته وتكوينه. والمشهور في اللغة أن القنوت الدعاء، وحقيقة القانت أنه القائم بأمر الله المؤدي حقه في كل مناسبة، والداعي إذا كان قائما خص بأن يقال له قانت لأنه ذاكر لله وهو قائم على رجليه، فحقيقته القنوت. إذن حقيقة القنوت العبادة والدعاء لله في حال القيام، ويجوز أن يقع في سائر الطاعات، لأنه إن لم يكن قيام بالرجلين فهو قيام بالشيء بالنية. وعلى هذا فينبغي على العبد أن يجعل قلبه مع ربه دائما فعلا وتركا ومراقبة وإحسانا. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والله تعالى هو خالق السماوات والأرض على غير مثال سبق، وإذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض خالقهما وموجدهما لا على مثال سبق، فبديع السماوات والأرض أي منشئهما وموجدهما على غير حد ولا مثال، وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل له مبدع. وتأخذ من كلمة بديع الجمال والإحكام، فالأصل بديع سماواته أي بدعت لمجيئها على شكل فائق حسن رائع، وروعة الخلق تدل على كمال الخالق سبحانه وتعالى. وخص السماوات والأرض بالذكر لأنها أعظم ما نرى من مخلوقاته جل وعلا، وإلا فثمة عوالم لا نعلمها الله يعلمها، وإذا قضى أمرا قدره وأراد خلقه فإنما يقول له كن فيكون، أي إنما يكونه فيكون. وشرطه أن يتعلق به أمره، أي يكونه بقدرته فيكون على ما أراد. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم لنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل العناد: هل لا يكلمنا الله مباشرة ليخبرنا أنك رسوله، أو تأتينا معجزة من الله تدل على صدقك؟ ومثل هذا القول قالته الأمم من قبل لرسولها عنادا ومكابرة بسبب تشابه قلوب السابقين واللاحقين في الكفر والضلال. قد أوضحنا الآيات: للذين يصدقون تصديقا جازما. وقال الذين لا يعلمون، يعني من اليهود والنصارى ومشركي العرب، قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم عنادا للحق: لن نؤمن لك حتى يكلمنا الله أنك رسوله أو تأتينا آية، يعني ما سألوا من الآيات الأربع في قوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، من الآية 90 في سورة الإسراء الآية 93، وغير ذلك مما طلبوا. ومعنى لولا يكلمنا الله أي هل لا يكلمنا الله أنك رسوله. كذلك قال الذين من قبلهم، يعني كفار الأمم الماضية، كفروا بالتعنت بطلب الآيات كهؤلاء: تشابهت قلوبهم، أشبه بعضها بعضا في الكفر. والقسوة مسألة المحال، وتشابهت في التعنت والعمى والعناد والاقتراح وإتقان الكفر، وهذا في قوله تعالى في سورة الذاريات: أتواصوا به. وتشابه قلوب أهل الباطل في كل زمان ومكان لاستجابتهم للشيطان وطاعتهم له. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي من أيقن وطلب الحق فقد أتته الآيات، لأن القرآن برهان شاف كاف. واليقين عند الفقهاء أخص من العلم، لأن العلم عندهم معرفة المعلوم على ما هو به، واليقين معتقد يقع للموقن في حقه. وجيء بالفعل المضارع في يوقنون لدلالته على التجدد والاستمرار، فهم يزداد إيمانهم كلما تدبروا الآيات القرآنية وطالعوا الآيات الكونية، ويستذكرون صراط الله في كل مناسبة. فمعناها نزلناها بينة بأن جعلناها كذلك في أنفسها في قولهم: سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل، لا أنا بيناها بعد أن لم تكن بينة. قد بينا الآيات لقوم ينصفون فيوقنون أنها آيات يجب الاعتراف بها والإذعان لها والاكتفاء بها عن غيرها، فإنما تنفع الآيات لمن يؤدي إنصافه إلى الإيقان. وهذا تصوير للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بمسيطر عليهم، ولذا علله بالآية اللاحقة بأنه بشير ونذير. وفي الآية الكريمة بيان منزلة العلم: فالذين لا يعلمون، أي لا يعلمون توحيد الله من الكفار، والجهل يقود الإنسان إلى المهالك، لذا كان أول النازل من القرآن اقرأ حتى يزيد الإنسان ما به من جهل. وفي الآية بيان أن هناك علاقة سببية بين الأقوال اللسانية والأحوال القلبية، فحينما تتشابه القلوب تتشابه الأقوال، وهذا الذي جعل بعضهم يقول الكفر ملة واحدة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك يا محمد بالدين الحق المؤيد بالحجج والمعجزات، فبلغه للناس مع تبشير المؤمنين بخيري الدنيا والآخرة، وتخويف المعاندين بما ينتظرهم من عذاب الله. ولست بعد البلاغ مسؤولا عن كفر من كفر بك، فإنهم ملازمون للنار يوم القيامة. إنا أرسلناك بالحق بالقرآن والإسلام والإحسان والصدق، بالحق أي مع الحق، بشيرا أي مبشرا للمؤمنين وأهل الطاعة بالجنة والثواب العظيم والفوز في الدارين، بشيرا ونذيرا، نذيرا مخوفا ومحذرا الكافرين، أي منذرا ومخوفا لأعدائي وأهل معصيتي بالعذاب الأليم. فونذيرا أي ومنذرا للكافرين بالخيبة في الحياتين، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لست بمسؤول عنهم، أي لا تكون مؤاخذا بكفرة من كفر بعد البشرى والإنذار. فالدعوة إلى الله وإقامة الحجة على العباد شرط، وكما سيأتي في سورة الأنعام الآية 69 فما بعدها، فتأمل هذا. والجحيم اسم للنار الشديدة الالتهاب، كما نقله ابن سيدة عن الأصمعي، بمعنى سميت بذلك لعظيم تأججها، فهي النار المستحكمة المتلظية. والعرب تقول جحمت النار تجحم، بمعنى اشتد وقودها. وفي هذه الآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسري عنه، لأنه كان يغتم ويضيق صدره لإصرارهم وتصميمهم على الكفر حرصا عليهم. وفي الآية الكريمة قدم البشارة على النذارة، لأن القاعدة في محاولة الأمور الصعبة أن يبدأ فيها بالتلطف والتيسير ليكون أدعى للقبول. وفي هذه الآية تحديد لوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمته، وأنه معلم لا مسيطر ومبين للحق لا مكره عليه. فالآية الكريمة كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. لكن ثمة شيء، قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فنحن لن نسأل عن أصحاب الجحيم شريطة أن نؤدي ما يجب علينا من البشارة والنذارة. ففي هذه الآية الكريمة تأكيد على وجوب تبليغ رسالات الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.